ربنا على سحرة الإنس والجن أنت حسبنا يا ربنا على سحرة الإنس والجن فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم حسبنا الله حسبي الله حسبك الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبي الله حسبك الله حسبك الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ربنا أنت حسبنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر وآذى يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم يا قوم لم تؤذونني يا ربنا يا ربنا انت حسبنا على الظالم انت حسبنا على الفاجر انت حسبنا يا ربنا على من سكن الجسد حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبك الله حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبي الله حسبي الله حسبك الله حسبك الله حسبنا الله أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على ساحر وساحرة على ساحر وساحرة من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على ساحر وساحرة على ساحر وساحرة على سحرة الإنس على سحرة الجن على سحرة الإنس على سحرة الجن أنت حسبنا يا ربنا على ساحر وساحرة على ساحر وساحرة على مؤذن ومؤذية أنت يا ربنا حسبنا أنت حسبنا يا ربنا على حاسد وحاسدة على حاسد وحاسدة على حاسد وحاسدة الله أكبر أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على حاسد وحاسدة على حاسد وحاسدة على حاسد وحاسدة على حاقد وحاقدة أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس على من سكن الرأس على من سكن الرأس أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس على من سكن الرأس على من سكن الرأس على من سكن الرأس على من سكن الرأس على من سكن الرأس أنت حسبنا يا ربنا على من سكن العقل على من سكن العقل على من سكن الذهن على من سكن الذهن أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس على من سكن الرأس الله أكبر حسبنا الله حسبي الله حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكفى على من ظلم وطغى وبغى واعتدى وبغى واعتدى وعشق الجسد وعشق الجسد وحسد وحقد وحسد وحقد وفي البطن سكن وفي البطن سكن وفي البطن سكن وفي البطن سكن وفي البطن سكن وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم أنت حسبنا يا ربنا على ساكن في البطن على ساكن في البطن على ساكن في الرأس على ساكن في الرأس على ساكن في الرأس أنت حسبنا يا ربنا على ساكن في الظهر على ساكن في الظهر على ساكن في الظهر أنت حسبنا يا ربنا على ساكن في الظهر على ساكن في الظهر على ساكن في الظهر أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على مؤذي على مؤذي على طاغ وباغي أنت حسبنا يا ربنا فسيكفيكهم الله يا ربنا كفاية يا ربنا لنا أجمعين يا ربنا لهم أجمعين يا ربنا كفاية يا ربنا لهم أجمعين. الآن يا ربنا تكفي وتشفي وتعافي الآن يا ربنا تكفي وتشفي وتعافي عبدك وأماتك الوالد والولد الوالدة وأولادها أجمعين يا ربنا. اللهم اقل يا ربنا سحرا عظيما اقل يا ربنا سحرا موروثا اقل يا ربنا سحرا قديما انت حسبنا يا ربنا على ساحر وساحرة. اللهم اقل يا ربنا سحرا ساحرة اقل يا ربنا سحرا ساحرة اقل يا ربنا سحرها اقل يا ربنا حسدها اقل يا ربنا حسدها اقل يا ربنا حسد امرأة اقل يا ربنا حسد امرأة اقل يا ربنا حسد امرأة اقل يا ربنا حسد امرأة اقل يا ربنا حسد امرأة اقل اثر عيون من امرأة اقل يا ربنا اثر من عينيها ونفسها الخبيثة اطل يا ربنا اثرا من عينيها ونفسها الخبيثة ونفسها الخبيثة ونفسها الخبيثة. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا هذه العيون اطل يا ربنا هذه العيون اطل يا ربنا هذه العيون اطلها يا ربنا وفكها يا ربنا اهل يا ربنا عقدها اهل يا ربنا عقدها اهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها اهل يا ربنا اذاها اهل يا ربنا اذاها فك يا ربنا العيون فكها يا ربنا فكها فقل يا ربنا ذي العقد فكها يا ربنا فكها فقلها يا ربنا فقلها فقل يا ربنا الأسحار فقل يا ربنا الأسحار مأكولة ومشروبة مأكولة ومشروبة. الله أكبر. اللهم اقلها يا ربنا اقل يا ربنا الاسحار اقلها يا واحد ويا قهار اقل يا ربنا الاسحار اقلها يا ربنا ابطلها اقل يا ربنا الاسحار. والاحزان العيون اقلها يا ربنا ابطلها اقلها يا ربنا ابطلها يا ربنا وفكها يا ربنا من القلب والصدر من القلب والصدر ومن البطن ومن البطن ومن القفا والظهر ومن القفا والظهر. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. فكهم يا ربنا الأسحار فكهم يا ربنا السحار فكهم يا ربنا الأحساد فكهم يا ربنا الحساد فكهم يا ربنا الحقاد فكهم يا ربنا الحقد فكهم يا ربنا وفنا أجمعين سحرا عظيما وحسدا وحسدا شديدا بين الزوج وزوجته بين الزوج وزوجته وبين أفراد العائلة. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من يريد طلاقا على من يريد طلاقا وشقاقا ونزاعا واختلافا. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اللهم اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا الحسد الشديد. ضيق الصدور ضيق الصدور. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا ربنا اطله يا ربنا من الوالدة اطله يا ربنا من الاولاد اطله يا ربنا من الذرية اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد فقل يا ربنا هذا الحقد فقل يا ربنا هذه العيون فقلها يا ربنا اقلها يا ربنا وفكها اقلها يا ربنا وفكها اقلها يا ربنا وفكها اقلها يا ربنا وفكها اقل اثرا في الراس قوية اقل يا ربنا اثرا في الراس. اللهم اقله يا ربنا اذهب العقل اذهب العقل والادراك. بسم الله بسم الله حسبنا الله بسم الله فسيكفيكهم الله حسبنا الله حسبنا الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله. حسبك الله حسبك الله حسبك الله. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس. الجمال والبهاء والنظارة الذكاء والعبقرية الذكاء والعبقرية الذكاء والعبقرية. بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس. الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والأناقة والنظافة والعقل الرزين والعقل الرزين والفكرة السديدة والفكرة السديدة. الله أكبر. بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الذكاء الذكاء والعبقرية الذكاء والعبقرية الذكاء والعبقرية. بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي العقل العقل الرزين والفكرة السديدة. اقل يا ربنا حسدا علي اقل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا على سرعة الذاكرة وعلى قوتها على سرعة الحافظة وقوتها وقوتها. اقل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وعيونا قديمة قوية عظيمة. اخترقت الرأس اخترقت الرأس اثرت على الذهن اثرت على الذهن اثرت على الذهن اثرت على الإدراك اثرت على الإدراك اثرت على الذهن اثرت على الإدراك اثرت على الإدراك اثرت على الذهن اثرت على الذهن اثرت على الذهن. انقصت العقل اثرت على العقل اثرت على العقل والإدراك اثرت على المخ والمخيخ اثرت على السمع والبصر اثرت على الفكر اثرت على الفكر. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبك الله. ومن اتبعك من المؤمنين. اللهم إني أسألك يا ربنا فاطل أسحارهم فاطل يا ربنا سحرا عظيما فاطل يا ربنا سحرا عظيما فاطل يا ربنا سحر هوى وعشق فاطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام فاطل يا ربنا سحرا قويا فاطل يا ربنا سحرا عظيما فاطل يا ربنا سحرا عظيما فاطل يا ربنا سحرا قديما فاطل يا ربنا سحرا موروثا فاطل يا ربنا سحرا ماكولا فاطل يا ربنا سحرا مشروبا فاطل يا ربنا سحرا ماكولا فاطل يا ربنا سحرا مشروبا فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا سحر القلوب فاطل يا ربنا سحر البطون فاطل يا ربنا سحر القلوب فاطل يا ربنا سحر البطون فاطل يا ربنا سحر القلوب فاطل يا ربنا سحر البطون فاطل يا ربنا سحر القلوب فاطل يا ربنا سحر البطون فاطل يا ربنا سحر العقول فاطل يا ربنا سحر العقول فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا سحر العجم فاطل يا ربنا سحر العرب فاطل يا ربنا سحر العجم فاطل يا ربنا سحر العرب فاطل يا ربنا سحر العجم فاطل يا ربنا سحرا عظيما فاطل يا ربنا سحرا قويا فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم فاطله يا ربنا قويا فاطله يا ربنا في الوالدة فاطله يا ربنا سرع على الذرية فاطله يا ربنا أبطل فاطل يا ربنا سحرا مرضوعا فاطل يا ربنا سحرا مرضوعا فاطل يا ربنا سحرا مرضوعا فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر. حسبنا الله. فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا سحر حسد فاطل يا ربنا سحر حقد فاطل يا ربنا سحر ظلم فاطل يا ربنا سحر انتقام فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. ابطلوا يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. اطله يا ربنا قويا اطله يا ربنا سميكا اطله يا ربنا عظيما اطله يا ربنا مربوطا اطله يا ربنا معقودا اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. اطل يا ربنا سحرا في الجسد اطل يا ربنا سحرا خارج الجسد اطل يا ربنا سحرا في الجسد اطل يا ربنا سحرا خارج الجسد اطله يا ربنا قويا اطله يا ربنا قويا اطله يا ربنا عظيما اطله يا ربنا موروثا اطله يا ربنا أبطل اطل يا ربنا كل سحر. حسبنا الله. الله. اطري يا رب نسحنا في المزرعة. اطري يا رب نسحنا في المزرعة. اطري يا رب نسحنا في المزرعة. اطري يا رب نسحنا على الأذهر. اطري يا رب نسحنا الرصد. يا رصد الوالد والولد. اطري يا رب نسحنا الرصد. اطري يا رب نسحنا الرصد. اطري يا رب نسحنا الرصد. مدفونة مدفونة مدفونة تحت أمتار. هناك عظيم الأسحار. اطرها يا ربنا اطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. الله أكبر. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. أطله يا ربنا أحمر. أطله يا ربنا أسود. أطله يا ربنا أزرق. أطله يا ربنا أبيض. أطل يا ربنا هذا السحر. أطله على الجنون. أطله يا ربنا على الجنون. أطله يا ربنا على الجنون. أطله يا ربنا على الاحتلال. أطله يا ربنا على الاحتلال. أطله يا ربنا. أطله يا ربنا. أطله يا ربنا. أطله يا ربنا طاب الذهن. أطله يا ربنا على الغفلة والنسيان. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. استهدف الرأس. استهدف الرأس. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أصبح به وأصبحت به. مستودع لسحر العائلة. مستودع لسحر العائلة. مستودع لسحر العائلة. أطله يا رب ربنا صامتا. اطره يا ربنا صامتا. اطره يا ربنا صامتا. اطره يا ربنا صامتا. اطره يا ربنا صامتا. اطره يا ربنا صامتا. اطره يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا فيهم. اطره يا ربنا عليهم. اطره يا ربنا في الذرية. اطره يا ربنا في الذرية. اطره يا ربنا كامنة. اطره يا ربنا مربوطة. اطره يا ربنا معقودة. اطره يا ربنا في خيط. اطره يا ربنا في سبحة. اطره يا ربنا في شعر. اطره يا ربنا في شعر. اطره يا ربنا في حبل. اطره يا ربنا في حبل. اطره يا ربنا في خيط. اطر يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا قوية. اطره يا ربنا عظيمة. اطره يا ربنا قديمة. اطره يا ربنا قديمة. قويا عظيما شديدا. اطره يا ربنا قديمة. اطره يا ربنا قديمة. قد عاف عليه الزمن. اطره يا ربنا اطل. اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره فيهم. اللهم اطره عليهم. اللهم اطره من حولهم. اللهم اطره من فوقهم. اللهم اطره من تحتهم. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطله يا ربنا. اطله على رفضهم. اطله على متابعتهم. اطله يا ربنا على اخذ اخبارهم. اللهم اطله يا ربنا من الاقارب من الاقارب ومن الجيران ومن الجيران. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. اطله يا ربنا لاجل التعطيل. لاجل التعطيل. لاجل التعطيل والرابط. لا زواج ولا دراسه. لا توفيق ولا تقدم. اطله يا ربنا. اطله يا ربنا. اطله يا ربنا. اطله يا ربنا. اطره يا ربنا رصدا عليهم. اطره يا ربنا سرقة لأخبارهم. اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطره يا ربنا في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة. الله أكبر. اطره يا ربنا في الوالدة. اطره يا ربنا في الوالدة. اطره يا ربنا في الوالدة. حسبنا الله. اطره يا ربنا في الوالدة. أثر على أولادها. أثر على أولادها. أثر على أولادها. أثر على أولادها. ذكورا وإناثا. ذكورا وإناثا. اطر يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا فيهم. اطره يا ربنا عليهم. اطره يا ربنا من حولهم. اطره يا ربنا قويا. اطره يا ربنا قديما. له عشرون عاما. له عشرون عاما. له عشرون عاما. له ثلاثون عاما. له ثلاثون عاما. الله اكبر. اطره يا ربنا صامتا. اطره يا ربنا كامنا. اطره يا ربنا ساكتا. اطره يا ربنا ساكتا وصامتا. حرك يا ربنا ساكنا. حرك يا ربنا ساكنا. وقف يا ربنا صامتا. وقف يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا. فك يا ربنا مربوطا. احل يا ربنا معقدا. الله اكبر. احل يا ربنا معقدا. فك يا ربنا مربوطا. فطر يا ربنا سحرا. فطر يا ربنا سحرا. فطر يا ربنا سحرا. فطر يا ربنا سحرا. فطره يا ربنا في الوالدة. فطره يا ربنا في الوالدة. فطره يا ربنا في احشائها. فطره يا ربنا في شايها. فطره يا ربنا مربوطة. فطره يا ربنا معقودة. فطره يا ربنا في بطنها. فكر على راسها. تمخر في راسها. فكر عليها في دمها. استشرى في دمها. افسد دمها. فطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا. ربنا محمودا. اطره يا ربنا اطله, اطر سحر العربي والعجب, اطر يا ربنا سحر العربي والعجب. اللهم اطره يا ربنا, اطره يا ربنا. اثر اثر على قوتها اضعفها, اضعفها اضعفها, وعلى نشاطها اضعفها اضعفها. اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بقدرتك. اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا فيهم, اطره يا ربنا عليهم, اطره يا ربنا من حولهم. اطره يا ربنا ابطل, اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقوتك. اللهم اطل يا ربنا الاسحار, اللهم اطل يا ربنا الاسحار, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة. اللهم اطل يا ربنا الاسحار, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا. في حبال في حبال, اطلها يا ربنا في خيوط, اطلها يا ربنا في شعر, اطلها يا ربنا في ظفر, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا في قفر, اطلها يا ربنا اطلها. اللهم اطلها بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا عظيما, فلما أفاق أفاق أفاق. ألعن يا ربنا إفاقة يا ربنا لكبيرهم وصغيرهم. ألعن يا ربنا تبطل سحرا على العقل يا ربنا. اطر يا ربنا سحرا شعوذة, اطر يا ربنا سحرا شعوذة وعزائم شركية. اللهم اطر يا ربنا سحرا طلاسم, اطر يا ربنا سحرا طلاسم, اطر يا ربنا سحرا طلاسم وعزائم رقا شركية. اللهم اطل يا ربنا ذي الاسحار, اطلها يا ربنا ابطلها, اطلها يا ربنا قويه, اطلها يا ربنا عظيمه, اطلها يا ربنا قديمه. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا. فلما افاق افاق افاق افاق افاق يا ربنا افاقه, يا ربنا افاقه لمسحورهم ومحسودهم ومعيونهم يا ربنا. حسبنا حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبي الله, حسبي الله, حسبي الله, حسبك الله, حسبك الله, حسبك الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله. فسيكفيكهم الله. حسبنا الله, حسبنا الله, حسبك الله, حسبك الله, حسبي الله, حسبي الله, حسبي الله, حسبنا الله, حسبك الله, حسبي الله, حسبك الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبي الله. أم يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس, يحسدون الناس على, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله. وقل رب زدني علما, وقل رب زدني علما, ربي زدني علما, ربي زدني علما, ربي زدني علما, ربي زدني علما, ربي زدني علما, ربي زدني علما. أم يحسدون الناس, يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطره يا ربنا, اطر يا ربنا حسدا شديدا, اطر يا ربنا حقدا كنت فينا من قريبة من قريبة من قريبة من امرأة حسود حقود من امرأة ظالمة طاغية باغية معتدية أطل حسدها أطل حسدها أطل حسدها أطل حسدها أطل حسدها أطل حسدها أطل حسدها أطل حسدها أطل حسدها وحقدها يا ربنا أطل حسدها وحقدها يا ربنا اللهم أطل حسدها وحقدها اللهم أطل حسدها وحقدها يا ربنا وعيونا منها وعيونا منها اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي من القلوب اخرجي من الصدور اخرجي يا عين اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي يا ربنا العين اخرجها يا ربنا من القفا اخرجها يا ربنا من الظهر اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من العقل اخرجها يا ربنا العين من الظهر اخرجها يا ربنا من الظهر اخرجها يا ربنا من القلب من القلب من القلب اخرجي يا عين من القلب اخرجي يا عين من القلب اخرجي من الصدر اخرجي من الصدر اخرجي من الظهر اخرجي يا ربنا العين اخرجي يا ربنا العين اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجها من الذكاء اخرجها من العبقرية اخرجها من الذكاء اخرجها من العبقرية اخرجها يا ربنا من الذرية اخرجها يا ربنا من الذرية اخرجها يا ربنا من الذرية اخرجها يا ربنا من الجمال ومن البهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة اخرجها يا ربنا من العلم اخرجها يا ربنا من الفقه اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا من القوة اخرجها يا ربنا من الحيوية اخرجها يا ربنا من النشاط اخرجها من العقل الرزين اخرجها يا ربنا من العقل من العقل من العقل من العقل اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا من العقل اخرج يا ربنا من الإدراك اخرج يا ربنا من الذهن اخرجه يا ربنا من الذاكرة اخرجه يا ربنا من العلم اخرجه يا ربنا من الفقه اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من الجسد اخرج يا حسدا اخرج بأمر الله من الجسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا العين والحسد اللهم اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا شيطانه اخرج يا ربنا شيطانه اخرج يا ربنا شيطانه اخرج يا ربنا شيطانه اخرج يا نفسا خبيثة مجرمة ضالة مضلة اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها من ذاك وتلك من ذاك وتلك من ذاك وتلك اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها مفرقة بين الأزواج مفرقة بين الأزواج مفرقة بين الأزواج ومانعة من الزواج ومانعة من الزواج ومانعة من الزواج وعلى الآلام والأوجاع والضر والشر اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقدرة الله اخرجي يا عينا اخرجي يا نفسها اخرجي يا ربنا لأنفسك اخرجها يا ربنا مفرقة اخرجها يا ربنا مفرقة اخرجها يا ربنا مفرقة اخرجها يا ربنا ماحقة ماحقة ساحقة ماحقة ساحقة ساحقة ماحقة ساحقة ماحقة ماحقة ساحقة تسحق العلم تسحق العلم اخرجها يا ربنا اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من العقل اخرجها يا ربنا من إدراكك اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا نفسها اخرجي بأمر الله اخرجها يا ربنا من عقل الرزين اخرجها يا ربنا من فكر سفيد اخرجها يا ربنا من القوة والنشاط والحيوية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها الظالمة اخرج بأمر الله يا عاشقا في الرأس وفي الجسد اخرجي يا عاشقا اخرجي يا عاشقا اخرجي يا عاشقا اخرجي يا عاقدة اللهم اخرج الظالمين يا ربنا من قلوبهم أجمعين يا ربنا من قلوبهم يا ربنا ومن صدورهم يا ربنا ومن رؤوسهم يا ربنا يا ربنا ومن الوالد والولد ومن الوالد والولد اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الطاغي الباغي المعتدي اخرجه يا ربنا بحولك اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الطاغي الباغي المعتدي اخرج بأمر الله يا من سكنت الجسد يا من غلبت القهر اخرج بأمر الله يا من كنت في الراس على الجنون والقبال اخرج يا من كنت على العتة اخرج اخرج يا من كنت على الضلال اخرج يا من كنت على الضلال اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله يا ضال يا زال يا مضل اخرج بامر الله، اخرج بقوه الله، اخرج يا من كنت على الجنون والخبال، اخرج يا من كنت على الجنون والخبال، اخرج اخرج اخرج يا من كنت على النزاع والاختلاف، اخرج يا من كنت على العصبيه على العصبيه على العصبيه وعلى الهيجان وعلى الهيجان وعلى الهيجان وعلى الهيجان، اخرج اخرج. فلما سكت عن موسى الغضب، فلما سكت عن موسى الغضب، سكت سكت عن موسى الغضب، سكت سكت سكت سكت سكت عن موسى الغضب، سكت سكت سكت عن موسى الغضب. بسم الله بسم الله، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، الله أكبر. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله بسم الله الكافي الكافي، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله، يكفيه يكفيها يا ربنا، يكفينا يا ربنا أجمعين، يكفي الوالدة وأولادها، اكفهم يا ربنا حسدا شديدا، اكفهم يا ربنا عيونا نظرت، اكفهم يا ربنا حسدا بالغا، اكفهم يا ربنا عيونا عيونا عيونا عيونا وأسحارا، اكفهم يا ربنا الأسحار الأسحار الأسحار الأسحار، اكفهم يا ربنا الأسحار من العرب والعجم من العرب والعجم، اكفهم يا ربنا الأسحار على الطلاسم والشعوذة وعلى العزائم والرقى الشركية، اكفهم يا ربنا افهم يا ربنا سحر شعوذة شعوذة شعوذة، افهم يا ربنا افهم يا ربنا سحرا على الجنون والخبال، افهم يا ربنا افهم يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، تغلغل في الراس تغلغل في العقل تغلغل في العقل على الجنون والخبال، تغلغل في الجسد تغلغل في الجسد في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن، في القلب وفي الصدر وفي ظهر مربوطة وفي ظهر مربوطة، وفي القبول وفي الدبور وفي القبول وفي الدبور وفي القبول وفي الدبور، اللهم اطل يا ربنا اسحارا قوية، اطلها يا ربنا مرسوشة، اطلها يا ربنا منثورة، اطلها يا ربنا مذرورة، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا واحد يا قهار، اطلها يا ربنا اطلها فكها يا ربنا فكها، اطلها يا ربنا اطلها فكها يا ربنا فكها، اطلها يا ربنا اطلها فكها يا ربنا فكها، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم يا ربنا اطل الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا كالظله عليهم، اطلها يا ربنا كثيابهم عليهم، اطلها يا ربنا تقلهم وتغلهم، تغلهم وتقلهم، اللهم اطلها يا ربنا من جميع جهاتهم، اطلها على الرصد على الرصد، اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله، على من ظلم على من طغى على من اعتدى على من عادى، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله، على من ضيق الصدر وعلى من خوف، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله، على الصامت على الصامت على الصامت، على العاشق على العاشق على العاشق على العاقد على العاقد على العاقد على العاقر على العاقر على العاقر، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله، على الساكن على الساكن، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله، على المؤذي على المؤذي على المؤذي على المؤذي، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله، على من أوقف الحال على من أوقف الحال على من أوقف الحال على من ضر المآل على من ضر المآل، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله، على الشرير على الشرير على الشرير على أرواح خبيثة على أرواح خبيثة على الأبارسة على الأبارسة على الأبارسة، حسبنا الله حسبنا الله، على أثر على أثر على أثر على أثر على سحر على سحر على على حساده على حساده على عقاده على عقاده. حسبنا الله. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. اخرجها من الوالد اخرجها من الولد اخرجها يا ربنا. اخرجها من الذريه اخرجها من الذريه. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. على المخوف على المخوف على المفزع على المخيل على المخيل. حسبنا الله حسبنا الله. على المجنن على المجنن على المجنن. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. على سحر عظيم على سحر عظيم على سحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. حسبنا الله حسبنا الله. على من شوه الجسد على من شوه الجسد على من انقف العقل على من انقف العقل على من انقف العقل. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. على من خوف على من فزع على من خيل. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله. اخرج يا عدوة الله اخرج عدو الله اخرج يا ربنا عداك اخرج عدو الله اخرج يا عدوة الله اخرج يا عدوة اخرج يا ظالمة اخرج يا عدوة اخرج يا مفرقة اخرج يا مفرقة اخرج يا مزلزلة اخرج يا مهلكة اخرج يا مهلهلة. اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا عاشقة اخرج يا عاشقة اخرج يا عاشقة اخرج يا عاشقة. اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بقوة الله اخرج بأمر الله اخرج بقوة الله. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. على من سكن الراس الراس الراس الراس الراس. العقل العقل العقل العقل. الذهن الذهن. السمع والبصر والنطق. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. على من ضيق الصدر على من ضيق الصدر على من ضيق الصدر. على من عسر على من عسر الامر على من عسر الامر على من عسر الامر. حسبنا الله على من عسر الامر على من عسر الامر. حسبنا الله على حاسد على حاسد على حاقد على حاقد. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. على عائن على عائن على عائن. وعلى شيطانه وعلى شيطانه. حسبنا الله على شيطان على شيطان على شيطان. حسبنا الله على شيطان على شيطان على شيطان على شيطان على شيطان. وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. احفظنا اجمعين يا ربنا احفظهم يا ربنا من شيطان من شيطان مارد من شيطان مارد من شيطان مارد من شيطان مارد. احفظهم احفظنا اجمعين من عفريت الله من عفريت الله من عفريت الله. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. حسبي الله حسبي الله حسبي الله. حسبك الله حسبك الله. ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله. حسبك الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. حرف يا ربنا ساكنا حرف يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا. وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيطان مارد عفريت لعين ظالم غاصب. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق. يغار يغار عاشق عاشق عاشق. صغار صغار صغار. للجن الظالمين للجن الظالمين. سكروا الراس والجسد سكروا الراس والجسد. ملك ملك الجسد ملك المشاعر ملك المشاعر ملك المشاعر والاحاسيس ملك المشاعر والاحاسيس. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. المفرق بين الأزواج المفرق بين زوجين المفرق بين الأزواج حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. المانع المانع من الزواج من الزواج من الزواج حسبنا الله حسبنا الله. المضيق للصدر للصدر حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. على المفرق على المفرق على الحاسد على الحاسد على الحاسد على الحاقد على الحاقد حسبنا الله حسبنا الله. على من كان على الجنون على الجنون على الجنون على الجنون على الجنون على الجنون على الجنون. والهيجان والهيجان والهيجان والغضب والغضب والغضب والغضب والغضب والألم والوجع والضر حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. حسبي الله حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبي الله حسبي الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. حسبك الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله. حسبك الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. حسبي الله حسبي الله حسبي الله. حسبك الله حسبك الله حسبك الله حسبك الله حسبك الله. حسبي الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. بسم الله بسم الله. نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور. يهدي الله يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. على من ضيق الصدر على من ضيق الصدر على من آلم الجسد على من آلم الجسد حسبنا الله. على من سكن الرأس على من سكن الرأس وعلى من ملك الجسد وعلى من ملك الجسد حسبنا الله. على من ربط وعقد العقد على من ربط على من ربط على من ربط وعقد العقد وعقد العقد وعقد العقد وعقد العقد وعقد العقد حسبنا الله حسبنا الله. على عقدة على عقدة على عقدة على عقدة سميكة متينة عظيمة قوية شديدة حسبنا الله. على عقدة على عقدة عقدة عقدة حسبنا الله حسبنا الله. هو نعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله. على عقدة على عقدة على عقدة وعاقدة على عاقد وعقدة حسبنا الله. على من عقد العقد على من عقد العقد على من عقد العقد على من عقد العقد حسبنا الله حسبنا الله. على عقدة على عقدة وعاقدة على عقدة وعاقدة على عقدة وعاقدة حسبنا الله حسبنا الله. على عقدة قوية عظيمة محكمة محكمة محكمة مثبتة مثبتة مثبتة في مسمار في مسمار في مسمار مربوطة مربوطة معقودة معقودة حسبنا الله حسبي الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. حسبك الله حسبي الله حسبي الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. حسبك الله حسبي الله حسبي الله حسبك الله حسبنا الله. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله حسبنا الله. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله بسم الله. حسبنا الله حسبنا الله على عقدة على عقدة على عقدة سامة سامة سامة لامة لامة قاطعة قاطعة قاتلة قاتلة. حسبنا الله حسبنا الله على عقدة على عقدة على عقدة وعاقدة على عقدة على الجنون على الجنون والخبال والخبال والخبال. اللهم يا ربنا أنت حسبنا على عقدة على عقدة وعاقدة على عقدة على عقدة خيالات خيالات خيالات وهواتف وهواتف وهواتف وهواتف وهواتف وتفريق وتفريق وتفريق وطلاق وطلاق وشقاق وشقاق. أنت حسبنا يا ربنا حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على عقدة على عقدة على عقدة قاتلة مميتة مهلكة مزلزلة مزلزلة. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على الظالمين على الفاجرين على الفاسقين. حسبنا الله حسبنا الله على شيطان على شيطان على شيطان على عقدة على عقدة على عقدة سامة سامة سامة سامة سامة مثبتة مثبتة. حسبنا الله حسبنا الله على عقدة مثبتة مثبتة ومحكمة ومحكمة. حسبنا الله حسبنا الله على عقدة على عقدة على عقدة مثبتة ومحكمة مثبتة ومحكمة. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على عقدة على عقدة على عقدة مثبتة ومحكمة ومخدومة ومخدومة ومحروسة ومحروزة ومحروسة ومحروزة. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على الظالمين على الظالمين على الفاجرين على الفاجرين على الكافرين على الساحرين على الساحرين. حسبنا الله حسبنا الله على عقدة وعاقدة على على عقدة وعاقدة وعلى عقدة وعاقر. حسبنا الله على العاقر على العاقر فعقروها فعقروها فعقروها. حسبنا الله على عاقر على عاقر على عاقر على عاقر على عاقر على عاقر على عاقر على عاقر عقره وعقرها عن طريق سحر عظيم عن طريق سحر عظيم عن طريق سحر سحر سحر عن طريق سحر سحر سحر عن طريق حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد عن طريق حسد شديد حسد شديد حسد شديد حسد شديد عن طريق حسد حسد حسد حسد حسد شديد حسد شديد عن طريق حسد شديد وعن طريق حقد دفين وعن طريق حقد دفين وعن طريق عين عين عين عين عين عين عين عين نظرت وما ضرك صاحبها نظرت وما ضرك صاحبها وعن طريق نفس وعن طريق نفس وعن طريق نفس وعن طريق نفس خبيثة خبيثة مهلكة خبيثة خبيثة وعن طريق نفس نفس لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة ظالمة طاغية باغية. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجي. حسبنا الله حسبنا الله أخرجي أخرجي بأمر الله أخرجها يا ربنا أخرجي يا نفس لئيمة أخرجي يا نفس غضوبة غضوبة منتقمة منتقمة منتقمة حسودة حسودة حسودة حسودة حسودة حقودة حقودة. أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي من أفراد العائلة أخرجي أخرجي من الوالد والولد أخرجي أخرجي أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف أخرجها من الأطراف أخرجها أخرجها أخرجي أخرجي مفرقة مفرقة مزلزلة أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي مانعة من الزواج مانعة من الزواج مضيقة للصدر مضيقة للصدر مزلزلة للجسد. أخرجي أخرجي بأمر الله أخرجي أخرجي من الرأس أخرجي يا نفسها. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. أخرجي يا نفسها أخرجي بأمر الله أخرجي من العصب أخرجي أخرجي أخرجي عن العصبية والغضب عن العصبية والغضب. فلما سكت عن موسى الغضب سكت سكت عن موسى الغضب. أخرجي أخرجي يا نفسها أخرجي بأمر الله أخرجي بأمر الله. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من خوف على من خوف على من خوف على من خوف على من أرعب على من أرعب على من أرهب على من أرهب. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من سكن الرأس على من سكن الرأس على من سكن الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه. حسبنا الله على من سكن الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه. حسبنا الله على من سكن الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه. حسبنا الله على من سكن الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه. حسبنا الله على من سكن الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه. حسبنا الله على من سكن الجمال الجمال الجمال الجمال الجمال الجمال الجمال الجمال ولكم فيها جمال جمال جمال. وجوههم يومئذ ناظرة ناظرة ناظرة ناعمة ناعمة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين على حسب اسم وحقنا. فتبارك الله فتبارك الله بارك له ولها بارك له ولها في الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. بارك له ولها بارك له ولها في علم في علم في علم في ذكاء ذكاء وعبقرية ذكاء وعبقرية ذكاء وعبقرية وفي العلم وفي العلم. فتبارك الله فتبارك الله بارك له ولها في العلم في العلم في العلم في العلم في الحفظ في الحفظ في الحفظ في الحفظ في القوة في القوة في القوة في النشاط في النشاط في حسن الاسم وقامة في حسن الاسم وقامة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك له ولها بارك له ولها بارك له ولها بارك له ولها بارك له ولها بارك له ولها. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك له ولها بارك له ولها بارك له ولها في العلم في العلم في الفقه في الفقه في الفقه في الفقه. فتبارك الله بارك له ولها بارك له ولها بارك له ولها في القوة والحركة في القوة والنشاط والنشاط والنشاط. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله حسبنا الله فتبارك الله حسبنا الله فتبارك الله حسبنا الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بالنقل وبالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبنا الله. على المؤذين على المؤذين على الطاغين على الباغين على المؤذين على الطاغين على الباغين على الباغين على المعتدين على المعتدين على المفرقين على المفرقين على المفرقين على المفرقين. حسبنا الله على المفرقين على المفرقين على المضيقين على المضيقين للصدور. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على المذهبين للعقول على المذهبين للعقول على المذهبين للعقول. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على عقدهم على عقدهم وعلى عدتهم وعلى عتادهم. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على الظالمين على الفاسقين على الكافرين على المعتدين على الساحرين. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. على الساكت الصامت على الساكت الصامت في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الراس في الراس في الراس في الراس في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. على الساكت على الساكت على الساكت على الجاثم جاثم جاثم على الصدور جاثم على الصدر جاثم على الصدر راكب. حسبنا الله على الراكب على الظهر على الراكب على الظهر على الجاثم على الجاثم على الصدر الجاثم على الصدر. حسبنا الله حسبنا الله على من أراد شلل للأركان على من يريد أن يشل الأركان على من أسرع عن ركبتين على الركبتين على الركبتين على الركبتين والساقين والقدمين. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من كان على الكسل على الكسل على الكسل على الكسل على الكسل والخمول والخمول والخمول والخمول. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من كان على الكسل على الكسل على الكسل والخمول. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على المكسل على المخمل. حسبنا الله على المكسل على المكسل وعلى المخمل وعلى المخمل وعلى الظالم وعلى الظالم وعلى الباغي وعلى المعتدي. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على الظالم على الطاغي على الباغي على المعتدي. حسبنا الله على المؤذي على المؤذي على المؤذي على المؤذي على المؤذي. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. الله أكبر. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. على المؤذي على المؤذي على المؤذي. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. على من يضيق الصدر على من يضيق الصدر ويسبب الخوف خوف خوف والهلع والهلع والهلع والجزع والجزع والجزع والعصبية والعصبية والعصبية والنفرة والنفرة والنفرة والنفرة من الوالد والنفرة من الوالد والنفرة من الولد والنفرة من الولد والنفرة بين الزوجين والنفرة بين الزوجين. حسبنا الله على من يسبب النفرة نفرة نفرة نفرة نفرة نفرة نفرة بين الزوجين بين الزوجين بين المرء وأبيه بين المرء وأبيه بين المرء وابنه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حبك يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة فك فك فك المربوطة يا ربنا فك فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المقيدة يا ربنا فك المقيدة يا ربنا فك المعطلة يا ربنا فك المعطلة يا ربنا فك المفرقة يا ربنا فك المفرقة يا ربنا فك فك فك فك فك فك فك فك فك يا ربنا فك. بسم الله فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك السلاسل يا ربنا يا ربنا يا ربنا من رقابه من رقابه من عقوله من عقوله فك يا ربنا السلاسل والأغلال السلاسل والأغلال السلاسل والأغلال فكها يا ربنا فكها من العقل فكها من الإدراك فكها من الذهن فكها يا ربنا من اللسان فكها يا ربنا من اللسان فكها يا ربنا من الأسماع والأبصار من الأسماع والأبصار فكها يا ربنا فكها يا ربنا السلاسل فكها يا ربنا الأغلال. حسبنا الله حسبنا الله فكها يا ربنا فكها يا ربنا من البطون فكها يا ربنا من الفروج فكها يا ربنا من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب فكها يا ربنا من الحظ والنصيب فكها فكها. بسم الله بسم الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. على العاقب على العقبة على العقبة على العقبة على العاقب على العاقب على المربط على المربط على الرابط على الرابط على الرابط. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. على عقبة على ساكن على عاقب على عاقب على عاشق عاشق عاشق عاشق على عاقب عاقب في الراس في الراس في الراس في الراس في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في العقل في الإدراك في الإدراك في الإدراك في الذهن في الذهن في الذهن في الذهن في الذهن في الذهن في الذهن في الذهن في الذهن. على السمع على البصر على السمع على البصر على الذهن على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. على السلاسل على السلاسل والسبح على السلاسل والسبح على السلاسل والسبح. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حسبنا الله على الأقفال على الأقفال على الأقفال على الأقفال السحرية على الأقفال على الأقفال على الأقفال على العقد مثبتة مثبتة على الأقفال على الأقفال موصدة موصدة موصدة موصدة موصدة أوصدها ساحر وساحرة أوصدها ساحر وساحرة أغلقها ساحر وساحرة ورمى بالمفاتيح وضيع المفاتيح. يا ربنا يا ربنا أبطلها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا دمرها يا ربنا دمرها يا ربنا دمرها يا ربنا دمرها من عليها يا ربنا. بسم الله بسم الله دمرها من عليها يا ربنا. بسم الله. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. على نفس نفس نفس نفس نفس على نفس على نفس على نفس خبيثة خبيثة قديمة منذ الصغار قديمة منذ الطفولة قديمة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة في الرأس في الرأس في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الجسد في الجسد في الجسد الحظ والنصيب الحظ والنصيب خبيثة خبيثة أخرجي أخرجي حسبنا الله على نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية معتدية معتدية معتدية الخمول خمول وكسل وكسل وكسل وضر وضر وضرب وضرب وضرب وضعف ضعف ضعف وهزال هزال هزال هزال هزال سد الشهية وسد الشهية وسد الشهية وسد الشهية وسكر النفسية وسكر النفسية وسكر النفسية وسكر النفسية على اضطراب على اكتئاب على اضطراب على اكتئاب على اكتئاب وعلى خوف وعلى هلع وعلى جزع وعلى جزع الله أكبر الله أكبر حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من سكر النفسية على من سكر النفسية على من سكر النفسية على من سكر النفسية حسبنا الله حسبنا الله على على حجب على حجب شيطانية على حجب على حجب شيطانية دكها يا ربنا دكا دكا دكها يا ربنا دكا دكا دكها يا ربنا دكا دكا حسبنا الله حسبنا الله على من سكر النفسية نفسية نفسية نفسية دمرها دمرها نزلها نزلها نزلها سبب اضطرابة اضطرابة قلق قلق قلق قلق قلق قلق قلق وضيقة سبب ضيقة ضيقة ضيقة ضيقة ضيقة واكتئابة واكتئابة واكتئابة وآلاما وآلاما وأوجاعا وأسقاما حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من سكر النفسية على من سكر النفسية على من سكر النفسية على من سكر النفسية على اضطراب على اضطراب على قلق على قلق على هوس على هوس على هوس على هوس وعلى هلوسة وعلى هلوسة وعلى هلوسة حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على عقدة هوس على عقدة هلوسة هلوسة هلوسة هلوسة على عقدة عقدة قوية متينة عظيمة شديدة غائرة غائرة عميقة عميقة عميقة عميقة عميقة عميقة عميقة عميقة حسبنا الله على نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة مستخبثة مستخبثة مستخبثة خبيثة مجرمة مجرمة مجرمة مجرمة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة طاغية طاغية طاغية طاغية طاغية باغية باغية باغية باغية معتدية معتدية معتدية معتدية معتدية معتدية معتدية معتدية مرضية مرضية مرضية مرضية مرضية مرضية اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفسا اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفسا اخرجي عين عين عين عين عين فيها عين جارية فيها عين جارية حسبنا الله حسبنا الله على عين عين عين اسقاها يا ربنا اسقاها يا ربنا في الصدر سكنت الصدر سكنت الصدر سكنت الصدر سكنت القلب سكنت القلب سكنت القلب سكنت القلب اخرجي اخرجي اسقاها يا ربنا اخرجي عينه اخرجي اخرجي يا شيطان العين اخرجي يا شيطان العين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله افقعها يا ربنا افقعها يا ربنا في الاحشاء في الاحشاء في القوة في النشاط في الجمال في الجمال في الجمال في البهاء في النوارة في الشياكة في الاناقة في الرشاقة في العلم في العلم في الذكاء في الحيوية في النشاط في العلم في الذكاء في الحيوية في الذكاء في الذكاء في الذكاء في الذكاء في الذكاء في الحافظة في الحافظة في الحافظة في الحافظة في حسن جسم وقامة في حسن جسم وقامة في الجمال والبهاء النظارة والشياكة والأناقة وفي العفة والشرف والكرامة وفي النظافة وفي النظافة وفي النظافة وفي النظافة وفي الدين القويم وفي الدين القويم وفي الأمانة وفي الأمانة وفي الأمانة وفي الأمانة وفي الأمانة وفي الأمانة وفي الإبداع وفي الإبداع وفي الإبداع وفي الإبداع وفي التميز وفي التميز وفي التميز وفي التميز وفي التميز أخرجي عينا أخرجي أخرجي بقول الله تعالى فتبارك الله اخرجي بقول الله تعالى فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله الله أكبر الله أكبر. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. علمه البيان هو أفصح مني لسانا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ورفعناه مكانا عليا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. حسبنا الله وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله وسيكفيكهم الله. حسبنا الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. لطالما كانوا يعملون. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله على العقدة على عقدة على عقدة على عقدة. حسبنا الله على عقدة على عقدة على عقدة على عقدة على عقدة على عقدة على عقدة. قوية عظيمة متينة سميكة دقيقة لكنها عظيمة صغيرة لكنها في ضرها عظيمة. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا. احل هذه العقدة. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على عقدة على عقدة على عقدة. في الراس في الراس في الراس في الهامة في الهامة في الهامة في الجبهة في الجبهة. على السمع على البصر على النطق على العقل على العقل على العقل على العقل. حسبنا الله على على عقدة عقدة عقدة عقدة في العنق في العنق في العنق في العنق في الحبل الشوكي في الحبل الشوكي في الحبل الشوكي في العمود الفقري في العمود الفقري في العمود الفقري. حسبنا الله على عقدة عقدة عقدة في العمود الفقري في الحبل الشوكي في الحبل الشوكي. حسبنا الله على عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة سببت طعنة سببت طعنة عظيمة. اللهم يا ربنا فكها فكها واحللها يا ربنا فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها. على طعنة على وخز على ألم على طعنة على طعنة على طعنة على طعنة سبب الطعنة في القلب في الصدر في الظهر في الظهر في القلب في الصدر في الظهر في القلب في الصدر في الظهر سبب الطعنة طعنة وخزة وخزة ألم ألم ألم ذرة ذرة ذرة ذرة. يا ربنا فكها فكها فكها سببت ألم ألم ألم مرة مرة شر شر سببت طعنة طعنة طعنة طعنة طعنة في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الصدر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر احللها فكها احللها فكها احللها فكها احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها احللها احلل يا ربنا هذه العقدة احللها حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على عقدة عقدة مربوطة مربوطة مقيدة مقيدة مقيدة مقيدة وتقيد وتقيد العقل وتقيد العقل وتقيد العقل وتقيد العقل وتقيد العقل تذهبه تذهبه تنقصه تنقصه حسبنا الله على عقدة على عقدة على عقدة في القلب في القلب على الخوف خوف خوف خوف ذهب الخوف ذهب الخوف وآمنهم من خوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف وآمنهم من خوف يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا سبب الطعنة طعنة طعنة يقضى ارمى ارمى ارمى مرة مرة مرة ميقة ميقة ميقة ميقة ميقة ميقة ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني يا ربنا فكها يا ربنا احللها احللها احللها على ضيق الصدر على الهم على الغم الكرب الكرب الكرب الاكتئاب الاكتئاب على خوف خوف الم والم والم ورجع ورجع احللها فكها احللها فكها احللها فكها احللها فكها احللها احللها احلل يا ربنا هذه العقدة تامة تامة تامة تامة لامة لامة لامة حسبنا الله على هذه العقدة حسبنا الله على العاقد عليها حسبنا الله حسبنا الله على هذه العقدة على هذه العقدة قوية قوية متينة متينة عظيمة عظيمة شديدة شديدة شديدة حسبنا الله على هذه العقدة حسبنا الله عليها وعلى من عقدها وعلى من عقدها وعلى من عقدها حسبنا الله عليها وعلى من عقدها حسبنا الله على هذه العقدة سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة قابضة قابضة قابضة قابضة قابضة قابضة هاهمة هاهمة هاهمة هاهمة هاهمة هاهمة ذابحة قاتلة قاتلة قاطعة قاطعة قاطعة حسبنا الله على هذه العقدة سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة شريرة شريرة شريرة شريرة شريرة حسبنا الله على هذه العقدة حسبنا الله على هذه العقدة فارقة فارقة فارقة فارقة فوجعة فوجعة فوجعة دوخة صدعة صدعة زلزلة زلزلة زلزلة زلزلة حسبنا الله على هذه العقدة حسبنا الله على هذه العقدة حسبنا الله على هذه العقدة حسبنا الله على هذه العقدة حسبنا الله على هذه العقدة عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية حسبنا الله على على هذه العقدة على هذه العقدة على هذه العقدة على هذه العقدة على هذه العقدة على هذه العقدة على هذه العقدة على هذه العقدة على هذه العقدة حسبنا الله على هذه العقدة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة مضيقة للصدر مضيقة للصدر مزلزلة ومهلكة مهلكة مهلكة مهلكة مهلكة مهلكة مهلكة مهلكة ومفقرة الفقر الفقر الفقر القلة على الذلة المهانة المهانة على الضر على الضر على الشر على الشر أخرج هذا ما فضيلة ابقى يا ربنا هذه العقدة ابقاها ابقاها فكها فكها فكها فكها فكها فكها صارها صارها يصهر به ما في مطره يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكها فكها فكها من النشاط الحيوية فكها يا ربنا فكها من النشاط الحيوية ضعف على الضعف على الضعف اضعفت اضعفت زلزلت يا ربنا وجننت وجننت وجننت وخبرت اللهم اهلها يا ربنا اللهم احللها اللهم احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة اخرج هذا من وصديدة اخرج هذا من وصديدة اخرج يا ربنا حبالها اخرج يا ربنا خيوطها اخرج يا ربنا سبيدها اخرج يا ربنا دمها اخرج يا ربنا علقها اخرج يا ربنا علقها اخرج يا ربنا دمها اخرج يا ربنا ماءها اخرج يا ربنا سبيدها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا هذه العقدة اخرج يا ربنا صفراءها اخرج يا ربنا حمراءها اخرج يا ربنا خضراءها اخرج يا ربنا سوداءها اخرج

اللهم احللها مخيلة، اللهم احللها يا ربنا على الجنون، على الجنون، على الجنون، على الجنون، على الجنون، وعلى الخبائث، وعلى الخبائث، وعلى الآلام، وعلى الأوجاع، وعلى الضر، وعلى شر، وعلى فقر، وعلى قلة، وعلى ذلة، وعلى ضيق، وعلى ضيق، وعلى ضيق، وعلى ضيق، وعلى ضيق، وعلى خوف، وعلى خوف، وعلى خوف، وعلى خوف، وعلى رهبة، وعلى رهبة، وعلى طعنة، وعلى طعنة، وعلى طعنة في الصدر وفي الظهر، وعلى طعنة، وعلى ألم، وعلى كتلة، وعلى كتلة، وعلى ورم، وعلى سرطان، وعلى ورم، وعلى سرطان، وعلى نفسية، وعلى نفسية، وعلى نفسية، وعلى نفسية، وعلى نفسية، وعلى منع الزواج، وعلى منع الزواج، وعلى طرد الخطاب، وعلى طرد الخطاب، اللهم احلل يا ربنا هذه العقدة، فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها، انت حسبنا عليها يا ربنا، وعلى العاقد، وعلى الحارس لها، وعلى الحارس لها، وعلى الحارس لها، وعلى الحارس لها، وعلى المغذي لها، وعلى المجدد لها، وعلى من يشدها إلى رفيه، وعلى من يثبتها إذا زعزعت، يا ربنا يا ربنا حسبنا أنت يا ربنا وكفى، حسبنا أنت يا ربنا وكفى، حسبنا أنت يا ربنا وكفى، على من ثبتها وأحكمها، وعلى من قيدها وربطها، وعلى من أحكمها، وعلى من جعلها بؤرة لضر عظيم وفساد كبير وشر مستطير. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، فسيكفيكهم الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، فسيكفيكهم الله، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون. حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، عفوا وعافية في هذه الساعة، لي ولهم يا ربنا، لي ولهم يا ربنا، ولنا أجمعين. عفوا وعافية يا ربنا وسكينة وطمأنينة يا ربنا وتوفيقا يا ربنا ورزقا رغدا يا ربنا وخيرا عظيما وبرا منك يا ربنا ومعروفا وجودا وكرما لم يمسسهم سوء عافية يا ربنا من السحر أنواعه وأشكاله عظيمه وهينه قويه وضعيفه قديمه وجديده وما يتجدد منه وما يتنقل يا ربنا عافية يا ربنا من الحسد الشديد ومن العيون ومن العيون ومن العيون ومن العيون يا ربنا عافية في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا عافية يا ربنا عافية لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء يا ربنا يا ربنا للوالد وللولد لم يمسسهم سوء للراقي والمرقي يا ربنا لم يمسسهم سوء للزوج والزوجة والذرية يا ربنا لم يمسسهم سوء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لم يمسسهم سوء يا ربنا لمن ركع لك وسجد لم يمسسهم سوء يا ربنا للمسحور والمسحورة والمحسود والمحسودة والمعيون والمعيونة يا ربنا والمنفوس والمنفوسة لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء وما صاحبكم بمجنون لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء اذهب يا ربنا السوء يا ربنا والشر يا ربنا والضر يا ربنا والسحر يا ربنا والحسد يا ربنا والعين ارسلها يا ربنا كلها فكها يا ربنا كلها ارسلها يا ربنا كلها لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء حسبنا الله ونعم الوكيل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء الله أكبر لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء وبطل ما كانوا يعملون اخرج منها ملؤوما مدحورا اخرج منها ملؤوما مدحورا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل